بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما معنى فصل الديمقراطية الغربي، يقول دكتور عمار رحمه الله: وإذا كانت هذه الشورى الإسلامية الفريضة التي لا بد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلامي، فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وأمته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث، وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغربية التي تبنت أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من بلاد الإسلام. هل بينهما، أي بين الشورى والديمقراطي، تطابق كامل أم تناقض مطلق أم أوجه للشبه وأخرى للافتراق؟ وبادئ ذي بدء، فلا بد من التأكيد على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية، فهذا هو منطق الليبرالية في الديمقراطية الغربية. يعني في الواقع الليبراليين بيراعوا حتى كما ذكرنا الشذوذات العقدية والأخلاقية إعمالا لمبدأ الحرية، بينما لا يرون لنا كأمة وليس كأفراد أن يكون لنا تميز عن أطروحات الحضارة الغربية. فهو يقول الليبرالية بتقول كل أمة، أو كان ينبغي أن يكون هذا هو منطقها، وهو منطق التعددية التي هي في الإسلام سنة كونية وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوق. في الواقع يعني مش عايزين نقف كتير عند حتة ديت، أن كون التعدد سنة كونية لا يساوي حكم شرعي. الحكم الشرعي شيء ويكونه أمر قدري واقع شيء آخر. يقول: فرع حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية أو تميزت الديمقراطية عن الشورى. كأنه هنا بيقدم اعتذار مبدئي أنه ممكن يصل إلى أن الشورى ليست هي الديمقراطية. طبعا سبب هذا الاعتذار هو الإرهاب الفكري الذي تقوم به العلمانيون والليبراليون، من أنك أنت ضد الديمقراطية مثلا، أنت ترفض الديمقراطية أو حتى تختلف معها، يعني سبة لا تغتفر. فهو بيقول يعني ما يمكن يكون عندنا يعني منهج تاني اسمه الشورى، إيه المشكلة؟ يقول: فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى، المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في كل حضارة من الحضارات، وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الإنسان. وبعد هذا الاتفاق على هذه الحقيقة الأولية، إن احنا مش ملزمين كأمة نرضخ للديمقراطية ونسلم لها، احنا عندنا في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومع هذا تجد هؤلاء يقولون: نحن مسلمون سنأخذ من الدين الأخلاق وكذا وكذا، ولا يريدون أن يدخلوا في السلم كافة. وفي المقابل يقولون لنا: اقبلوا كل ما نملي عليكم حتى لا تعطي لنفسك الفرصة بالنظر والتمعن. فهو هنا بيقول ابتداء لكل أمة حق أن تبني حضارتها ونظامها بالطريقة التي تراها محققة لمقاصدها. يقول: وبعد الاتفاق على هذه الحقيقة الأولية، لابد من التنبيه في الحديث عن علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية الغربية على ضرورة التمييز في هذه الديمقراطية بين الفلسفة وبين الآليات والخبرات والمؤسسات. في الواقع كلام جميل جدا وحل للإشكالية، لأن دايما الساسة اللي بينادوا بالديمقراطية بيقدموا الديمقراطية للناس كآليات، وإحنا كنا بننقضها كفلسفة، فيستثمرون هم نقدنا لها كفلسفة في أننا إذن ضد الآليات التي تقدم للناس على أنها الوسيلة الوحيدة للخروج من الدكتاتورية. فمحصلة هذا الطرح أن يبقى إيه؟ إن الإسلاميين مع الدكتاتورية. إن كان يسعنا قديما، موقفنا بالديمقراطية لم يتغير، لكن لو كان يسعنا قديما أن أنت منهج في جزء فلسفي مصادم للإسلام، فهذا يكفي أنك تحكم عليه بأنه مصادم للإسلام. لا يسعك الآن هذا لأنه في فتنة للخلق، لا يسعك وأنت تعرف أنه يستمع إليك أناس كثيرون، وهؤلاء يكون إذا أنت أطلقت الكلام بلا تفصيل وأن هناك من يأخذ هذا الكلام. قديما ما كان لا توجد عناية كبيرة بالكلام، فأنت تتوهم أو تظن أو كان يغلب على الظن أن كلامك لن يرجع إليه إلا في مراجعه، فيبان أنت معترض على الديمقراطية ليه. إنما هنا يجي واحد يكتم الجزء اللي أنت معترض عليه ويقول أنت معترض، إذن أنت معترض على مسألة مراقبة الحاكم، مسألة اختيار الحاكم، إذن أنت مع الدكتاتورية. طرح الدكتور عمارة طرح يعني مناسب جدا في قضية التفريق بين الفلسفة والآليات، ويحل المشكلة اللي احنا شاعرين بها، أو ده أحد الحلول الجيدة. يقول: فالديمقراطية نظام سياسي اجتماعي غربي النشأ. لا، ده هو أعلى من كده كمان. الديمقراطية نظام، هي جزء من نظام فلسفي كبير يقدم رؤية متكاملة عن الإنسان والكون. هي جزء من النظام العلماني، نظام العلماني بيقدم رؤية متكاملة عن الإنسان والكون. إيه الرؤية ديت؟ إحنا ما نعتقد نحن، ونرجو أن يكون دايما هناك قدر من التغافر في استعمال مصطلحات رؤية أو نظرية أو غيرها مما جرى في الاصطلاح استعماله في الأسس العلمية. البعض يقول لما تقول نظرية، نظرية جاية من النظر، لكن هي صارت في العرف اصطلاح على كل الأسس العلمية لأي مسألة. عندما تكلم الإسلام بيقول في الأصل هو إجابة عن الأسئلة: من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. لماذا جئنا؟ السؤال ده لعبودية الله تبارك وتعالى، ففي ثنايا هذا السؤال طرح لمنهج الإنسان هيعيش في حياته إزاي عشان يسعد في آخرته. نتصور إجابة كاملة للإنسان والكون من حوله. العلمانية، الغرب عاش حياة بعيد عن بعيدا عن الانتساب إلى منهج الأنبياء، فكان مشغول بأسئلة إحنا جينا منين ورايحين فين وبنعمل إيه في الحياة، والإنسان شرير بطبعه ولا خير بطبعه إلى آخر. فلما دخلت النصرانية وهي فيها بقايا أو كثير في أول الأمر مما أتى به الأنبياء، فأقبل الناس عليها لأنه لقوا فيها أجوبة على من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. الانحراف الكنسي خلاها دين مرعب جدا، لا في أجوبة عقلية، بيحتقر العقل، ده فضلا عن هذا انه جعل البشر آلهة الى اخره. فالغرب قال اذا كان تمن ان احصل على اجابة على الاسئلة الغيبية ان نعيش تحت هذا القهر، اذا كان اللي حصل منه على اجابة انا كنت فين وحروح فين، هو اللي بيقول لي ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، هو اللي مش عايز يثبت قانون الجاذبية وغيرها، يبقى اكيد معلوماته في الجانب الغيبي اكثر تشوشا من معلوماته في جانب العلوم التجريبية. فكانت العلمانية اول حاجة في العلمانية او السمة الرئيسية فيها ما تسألنيش عن ما قبل الحياة ولا ما بعد الحياة، خلينا نتكلم في الحياة ذاتها، هي دي العلمانية. طيب في فترة ما اعتبروا ان اللي عنده طموح يعرف ما قبل الحياة وما بعدها خطر جدا على العلمانية، فبدأوا يحاربوه. وبعد كده قالوا لا، يعني دي ممكن اللي عنده فضول يشغله. يعني احدى المراسلات الاجنبيه كنا بسالهم دايما، نحاول نسال هم ما هل تدركون الفرق بين الاسلام والنصرانيه، فكانت احدى الاجابات اللي حصلت عليها له يعني الاسلام بيقول there is one god، لكن النصرانيه بيقولوا there are three persons and one god. هو كتعبير لطيف يعني اول مره اسمعه. قلت لهم طب يعني ماذا منطقية هذا الكلام؟ قالوا لا يعني كلام مش ممكن حد يصدقه يعني. طب يا اخوانا انتوا دينكم ايه؟ قالك لا يعني احنا ولو انتوا مش فاهمين الغرب، يعني الغرب عنده يعني بقى محايد دينيا الى درجة كبيرة جدا. يعني كان بعضهم بيقول انت ممكن تلاقي معظم الناس يقولك بصراحة الاسلام كان كويس في الحتة دي، يعني حاجة كويسة عند الإسلام إنه هو خلى الإله واحد. يعني واحد تاني كيقول والله من الحاجات الكويسة جدا عندكم إن ما حدش يقدر يرسم الإله، لأن ده شيء طبيعي. يعني إزاي الإله ممكن يبقى ممكن يتشاف؟ ده حاجة برضو من النقاط اللي تحسب لكم. يعني ده طريقة تفكير الناس في قضية الدين، يعني إن إيه يعني مسألة لا ينبغي أن تشغل اهتمامه بدرجة كبيرة. ممكن تكون ثقافة انه يعرف دول بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه ومن دول الدين اللي هو بينتمي اليه. يعني احيانا يبقى هو ده انتباهه ليه وكده. يعني المهم فان العلمانية اذنت للدين انه يتواجد لما اطمأنت انه غير منافس، انه رجال الدين اعترفوا لهم بان الدين لا علاقة له بالحياة. وقلنا الدين النصراني كان من ضمن نصوصه دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. اعتبر هذا هو النص الاكثر قداسة في الديانة لكي يتواءم مع العلمانية. ليه بقى؟ في النهاية التربية العلمانية بتقول الحياة وما تسألنيش عن حاجة تانية، يبقى دي فلسفة. والإنسان والتجربة، ما تقولش الإله والعلم الايه العلم الاتي من عند الواحد. فالديمقراطية بنت هذه الفلسفة، سيأتي كلام دكتور. فإذا لما نقول الديمقراطية يعني ما اقدرش اتكلم عليها قبل ما اتكلم على العلماني، ما اقدرش اتكلم على نظام الحكم في الإسلام قبل ما اتكلم على الإسلام، لان لما بندخل المقارنة في النص الاوراق بتختلط اختلاط بين. فالديمقراطية نظام سياسي اجتماعي غربي النشأ، عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة، وطورته نهضتها الحديث والمعاصر. ليه طورتها النهضة الحديثة؟ لما قالوا علمانية يعني ايه؟ فصل الدين عن الحياة. فصل الدين عن الحياة يعني الرجوع في تنظيم الحياة إلى التجارب البشرية، مش بس كده، وجعل الغايات يعني تنظيم الدنيا من أجل رفاهية الدنيا، تنظيم الدنيا من أجل الوصول إلى السعادة والرخاء اللي البعض، وده بقى الليبرالية اللي هي متطرفة في الفردية، عرفت السعادة بأنها اللذة. يمكن العلمانية كانت لسه عندها بعض أمور فجأة اكتشفوا، طب أنا ليه بتكلم على السلام الاجتماعي وليه بتكلم على مصلحة الأمة طالما أن أنا ما بتكلمش على ما بعد الموت؟ يعني كأن الليبرالية هي نوع من إعادة نخل للعلمانية. العلمانية كانت لسه معاها شوية مبادئ باقية من الحقبة الدينية، ان العلماء احنا هنفصل الدين كمنهج للحكم، لكن كانت الغايات لسه فيها شوية غايات نبيلة، لسه غايات جماعية، والجماعية تأتي من وجود هدف مشترك اوجدوا الدين. فالليبرالية قال لك انتوا هتقعدوا تحطوا الافراد، شلنا الكنيسة وهنحط مكانها ساسة يقول لك مصلحة الأمة ونهضة الأمة لا لا لا، انت كلمني انت دلوقتي، ما دام احنا اتفقنا ان الجنة والنار عندهم يعني ما عادش داخلة في الميزان، قول لي انت هتديني ايه بقى دلوقتي انا كفرد، وقول لي انت وانا ديك بيكلم الدولة او اللي هي ممثلة للايه للمجتمع، قول لي ايه اللذة اللي هتحققها لي عشان انا ابقى معاك. فبقت الليبرالية صورة متوحشة من العلمانية، يعني هي الليبرالية هي الصورة الاكثر شراسة من العلمنة، هي الصورة الاكثر تطرفا من العلمنة. فاذا بنقول ان الديمقراطية نظام غربي قديم اعاد تطويره الحضارة الحديثة، لأن الحضارة الغربية بعد ما قالت لا دين استوت كل التجارب البشرية عندها وما عندهمش، هم يسمي الدين رجعية، لكن ما قبل مرحلة الدين بالنسبة لتاريخ أوروبا مش رجعية. دي من التناقضات العجيبة، يعني إلا أنه يرجع تاني يتفق معانا على أنه قال سمى الرجوع للدين رجعية ليس لمجرد القدم، ولكن للرجوع إلى أفكار تم الاتفاق على أنها باطلة وأنها مضرة بالمجتمع. وهذا لا يصدق في دين المسلمين اللي الرجوع إليه في العزة والسعادة والنعم. المهم هو الديمقراطية منهج عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة، وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وذلك استنادا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية. فالسلطة في النظام الديمقراطي هي للشعب بواسطة الشعب لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه. هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية. وأما النظام النيابي الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة للقيام بمهام السلطات التشريعية، التشريع والرقابة والمحاسبة للسلطات التنفيذية في الدولة، فهو من آليات الديمقراطية. يعني الديمقراطية كفلسفة بالعكس، يعني الديمقراطية النيابية هناك خلاف قانوني، هي دي ديمقراطية ولا لا؟ يعني فلسفة الديمقراطية بتقول السلطة للإيه؟ للشعب. لما عجزوا يطبقوها اخترعوا الديمقراطية النيابية. طب هل هي دي اللي الأساس الفلسفي قام عليها، الحرية والمساواة والأفراد كلهم زي بعض فلازم يبقى لهم نفس الحقوق؟ ده انت ألزمت الفرض أنه عشان يمارس حقه قدامه حاجة من اتنين، يبقى مشهور ومحبوب ومعروف وعنده مال عشان الناس تنتخبه فيمارس ايه حق التشريع، يا اما يبقى غايه ما هنالك انه يرجح مرشح على اخر. طب هو المجتمع ما فيهوش ناس لديها القدره والكفاءه لكن ما عندهاش الادوات الانتخابيه، وده الكلام اللي عمالين بيقولوه دلوقتي الليبراليين بيزعموا ان هم كده. طب ما هو ده الافراز الديمقراطي اللي انتوا عملتوه. فاذا الديمقراطيه النيابيه في معضلة قانونية أصلا عندهم، معضلة فلسفية، في معضلة فلسفية، هل الفلسفة اللي بنيت عليها الديمقراطية ما زالت موجودة بعد ما خلتها النيابية ولا لا؟ هناك معضلة قانونية وهي تكييف علاقة الانتخاب، هل هي توكيل؟ وإذا كانت فهل الوكالة مع نزع الحق، يعني الذي يوكل لا ينزع منه الحق، بل الحق مزدوج لصاحب الحق الأصلي مع الوكيل، وهذا لا يحصل، ثم الوكالة غير قابلة للإلغاء، ثم الوكالة الناتجة عن حق الأغلبية، عن إرادة الأغلبية، طب وماذا عن شأن الأقلية الذي لم يرتضوا أن هذا يكون وكيل عنهم؟ في مشكلات كتير في تكييف الديمقراطية النيابية. من الناحية الفلسفية محاولة تقريبها من الديمقراطية الغربية، من الديمقراطية المباشرة، ومن الناحية القانونية أيضا. ولكن ليكن، يقول الديمقراطية النيابية هذه آليات الديمقراطية وتراث مؤسساتها وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت الديمقراطية المباشرة التي تمارس فيها الأمة كلها وبشكل مباشر هذه المهام والسلطات. توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه الآلية إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها. وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية في مقابلة الديمقراطية سواء بالتسوية التامة بينهما أو بالتناقض الكامل بينهما، فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلاميا، فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق ولا تناقض بينهما بإطلاق، وإنما هناك تمايز بين الشورى والديمقراطية يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما. فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى، فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليست فيها ثوابت مقدسة. حتى آليات الشورى عندنا ليست مقدسة، لأن اللي ولد في النص وشاورهم في الأمر، أما الآليات فكانت اجتهادا بشريا. نعم، فهذا وإن كانت هي أرقى من آليات الديمقراطية فيما نرى. وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات والخبرات التي تحققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية، والتي أفرضت النظام الدستوري والتمثيل النيابي عبر الانتخابات، هي خبرات غنية وثروة إنسانية لا نعد الحقيقة إذا قلنا إنها تطوير خلاق لما عرفته حضاراتنا الإسلامية مبكرا من أشكال أولية وجنينية في البيع والمؤسسات. يعني هو عايز يقول إن آليات الديمقراطية متقدمة أخذت آليات الشورى وطورتها، وإن احنا أصلا آليات الشورى كانت إيه؟ اجتهادية، فلا بأس ان احنا نعود وناخذ آليات الديمقراطية التي كان اصلها من عندنا وطورها شعوب اخرى وبقت آليات اكثر دقة وشمول. ونحن نتفق معه في ان باب الآليات اهون من باب الفلسفة، باب آليات الديمقراطية، لان آليات الشورى عندنا اجتهادية، فلو اننا لسبب او لاخر خدنا اليات الديمقراطيه واعتبرناها هي اليات الشورى، فهذا يعني الامر قد يكون فيه سعة، ولكن لا نوافقه بان اليات الشورى اعمق وادق، بان اليات الديمقراطيه الغربيه اعمق وادق من اليات الشورى. ولكن المقصود هنا اعتبار ان باب الاليات فيه قدر من الايه، من السعة. اما الجزئيه التي تفترق فيها الشورى الاسلاميه عن الديمقراطيه الغربيه فهي خاصه بمصدر السياده في التشريع الابتدائي. فالديمقراطيه تجعل السياده في التشريع ابتداء للشعب والامه، اما صراحه واما في صوره ما اسماه بعض مفكريها بالقانون الطبيعي الذي يمثل بنظرهم اصول الفطره الانسانيه. ومن ثم فان السياده وكذلك السلطه في الديمقراطيه هما للانسان اي للشعب والامه. واما في الشورى الاسلاميه فان السياده في التشريع ابتداء هي لله، متمثله في الشريعه التي هي تنزيل الهي. يعني انا ربما ادخلت بعض التعديلات في اللفظ على هذه الفقره لان ارى بعض الفاظها من غير دقيقه. يقول اما الشورى الاسلاميه فان السياده في التشريع ابتداء هي لله، متمثله في الشريعه التي هي تنزيل الهي وليست افرازا بشريا ولا طبيعيا. وما للانسان في التشريع هي سلطه البناء على هذه الشريعه الالهيه، والتفصيل لمجملها والاستنباط من نصوصها وقواعدها واصولها ومبادئها، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها. وكذلك لهذا الانسان سلطه الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تظل السلطة البشرية محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع. ولذلك كان الله في التصور الإسلامي هو الشارع للإنسان، فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية يتمثل فيها حكم الله وحاكميته. أما البناء عليها تفصيلا وتنمية وتفريعا وتطويرا واجتهادا للمستجدات ولمناطق العفو التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية. يعني بقولك طب ما أنت قلت الشريعة خلاص، قل لا، في الأمور الدنيوية مساحة العفو المتروكة لاجتهاد الناس وفق مصالح الزمان والمكان كبيرة، ولمناطق العفو التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية فهو فقه وتقنين تتمثل فيها سلطات الإنسان المحكومة بحاكمية الله. وفي هذا الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية. ولهذا التمايز والاختلاف بين الشورى والديمقراطية صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين الإسلامية والغربية للكون ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية وحدود تدبير الإنسان ولمكانته في الكون وللعلاقة بين الإنسان وبين الله. في النظرة اليونانية القديمة وخاصة عند أرسطو وهي التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة، نجد أن الله قد خلق العالم وحركه ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه ودون ما تدخل أو رعاية أو تدبير إلهي لحركة هذا العالم. فالعالم هنا وفي هذه الفلسفة مستقل بذاته بعد الخلق عن تدبير الله وحاكمية شرائعه السماء. العلمانية بتنكر وجود الله، يعني بيقولوا التشريع لازم يكون إنساني، فكيف يتسنى ذلك؟ إما أن يقولوا بأنه لا إله لا خالق، بعضهم بيقول كده، وبعضهم بيقول يوجد خالق ولكنه غير مدبر. وده معظم العلمانيين، لأن احنا قلنا العلمانية لما رفضت الدين رجعت للفلسفات القديمة. كان ايه القول الفاسد السائد في الفلسفات القديمة عند أرسطو؟ هو أشهر قول لهم في الإلهيات أن يوجد خالق ولكنه غير مدبر، ليس هو الذي يدبر الايه الكون. وطبعا بعضهم، وده بعض المسلمين من العلمانيين، يقول يوجد خالق مدبر ولكنه غير ايه مشرع. يبقى احنا بنعتقد ان الله تبارك وتعالى قال له الخلق والايه الامر الكوني اللي هو التدبير، والامر الشرعي اللي هو ايه التشريع. وهم بعضهم بينفي الثلاثة، بيقول لا خالق، وفي بيقول انه، وبعضهم بيثبت واحدة وبعضهم بيثبت اثنين. وطبعا الثلاثة ده دين الايه دين المسلمين، ان الله هو الخالق المدبر المشرع. قلوا هذه النظرة لحدود التدبير الالهي وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الانجيلي الذي يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يبقى الانجيل هنا بيقول ان يوجد خالق ومدبر ولكن غير ايه غير مشرع، وده توافق مع العلمانية وقالوا خلاص ده يعمل اصطلاح بين الايه بين الدين وبين العلمانية، مع ان معظم العلمانيين لا يرونه، حتى لا يرون الله مدبرا، ولكن يتعايشون مع يعني الرؤية الدينية التي تقول ان الله هو الخالق والايه والمدبر، طالما انه مش هيكون الايه المشرع. يقول وهذه النظرية لحدود التدبير الالهي وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الانجيلي الذي يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فيفصل بين اطار التدبير الالهي الذي وقف عند حدود الخلق وعند خلاص الروح ومملكة السماء. يبقى ايه الاله في مملكة السماء، وبين اطار التدبير الانساني الذي اعطاه السيادة في تدبير العمران الانساني والملكوت الدنياوي، دونما قيود من الحاكمية الالهية على هذه السيادة والسلطة البشرية. فكما ان العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية مستقل بذاته عن تدبير خالقي، تدبره الأسباب والقوى الذاتية المدعى فيه. ما هو ده أصل النظرية الطبيعية. يعني النظرية الطبيعية نظرية بتقول أن هناك خالق ولكنه إيه غير مدبر، وبيقول أن رجال الدين حاولوا عملوا تدبير من عند نفسهم ونسبوه للإيه للخالق، ودي المشكلة. طب إيه القضية؟ قال لك دعه يعمل دعه يمر، سيبه للقانون الطبيعي. طب فين القانون الطبيعي؟ الإنسان له إرادة. يعني القانون الطبيعي ده من أغمض النظريات الفلسفية الأوروبية، لأن أنت القانون الطبيعي في الجمادات تعرف تجيبه كويس جدا، تقول أنا أحدث حاجة الأعلى هتطلع بعجلة تناقصية وبعدين إيه تتوقف وبعدين تنزل. أنا مش يعني مش عارف إيه نظرية الأواني المستطرقة، دي محكومة بنظرية طبيعية. هم وجهة نظرهم ان الانسان هو الاخر زيه زي ايه الكرة اللي بتحدفها دي. لو سبناه بلا تدخل هتلاقي تلقائيا مش عارف الغني بيعمل مشروعات، الفقير بيشتغل عنده، ما تتدخلش في العلاقة بينهم هتلاقي ان العمال المهرة بيقولوا يا تدينا مرتب عالي يا مش هنشتغل، يا والعملاء الاقل مهاره يستاهلوا اللي يجرى لهم. القانون الطبيعي على فكره بيرى ان مثلا من ضمن عيوبه لك يعني واحد فقير عامل له ايه؟ يعني القانون الطبيعي قانون في غايه التوحش، بمعنى يقول ما تتدخلش حتى لمسانده الفقير والا هتفسد الطبيعه. الطبيعه فيها، فالقانون الطبيعي فلسفة القانون الطبيعي بتفترض ان هناك سلوك طبيعي للانسان. ولك بقى لما انتوا جيتوا قلت للغني يطلع مثلا زكاة، او قلت له يراعي بعض الامور، غيرتم الدورة الطبيعية فالدنيا باظت. فالحل تسيبوا الدنيا تمشي، الدنيا تمشي هتلاقوها ماشية كويس. طب ما بتمشيش كويس يقول لك ايه، لابد من ضحايا. طبعا احنا بنقول الناس دول عندهم بيرون اننا ان الخلق كلهم فيران تجارب عادي يعني، فهو بيقول لك لا سيب بس النظرية تمشي شوية والمكنة تشتغل، واول كام توب وماشي يطلعوا متقطعين. ما هو البشر عندهم كده يعني، هو بيتكلم على حرية وهو في نفس الوقت عمال يجرب. الماركسية قالت في كام جيل كده هيخلصوا، وبعد كده يعني قالك لازم نطلع كام جيل الطبقة العاملة بتعادي الطبقة الغنية، وحنبقى بعد كده نصالحهم على بعض. بس لما، وطبعا ما وصلوش للنقطة دي، وصلوا للانهيار بتاع القانون الطبيعي. طبعا اتطبق في اوروبا كتير ان الدولة فعلا ترفع ايديها تماما. طبعا عندنا الدولة بترفع ايديها او كانت ترفع ايديها وبتحط ايديها برضو، لكن كان في المجتمع اللي فيه دين وهذا الدين كان بيعوض. لكن لما جت في الدولة في روسيا رفعت ايديها، اجيال اتشردت. لما الدولة في روسيا رفعت ايديها عن محاولة ايجاد حقوق للفقراء، طبعا مش البديل، ليس في الاسلام معنى كده محاربة الملكية الفردية او تأميم الاموال كما حصل في المعسكر الشرق، لكن مبدأ ان الانسان وهو كائن عاقل مريد انه يسري عليه القانون الطبيعي قانون غير طبيعي بالمرة. لان لو انت تخيلت انت عندك كل الاجسام المادية بيسري عليها قانون واحد، مش مرة حاجة بترميها تروح والتانية ما بتروحش الا لو في فروق بينهم، لازم يكون هناك فرق. لكن انت عندك كل انسان عالم مستقل بذاته، فكيف تتوقع ان الدنيا تسير؟ فعلى اي يعني، هو جزء القانون الطبيعي ليس بالضرورة انه يكون جزء من التفسير للديمقراطية والليبرالية، ولكن معظمهم بيمزج بين القانون الطبيعي بين الديمقراطية والليبرالية، بمعنى سيب كل انسان حر والدولة ما تتدخلش في صياغة الاخلاق ولا الاقتصاد، ولما يحصل خلاف هي ده دور الديمقراطية، ان في الامور ربما قلنا قبل كده بالنسبة للديمقراطية الكلاسيكية او الشمولية، الأغلبية من حقها تتدخل للحد من شذوذات بعض الأقليات في الأفكار أو العقائد أو غيره أو الأخلاق. لكن في الليبرالية بيقول لك مالكش دعوة خالص، سيب الدنيا تنمو كده، وتدخل الأغلبية تدخل محدود جدا مقيد بخيوط كتير. أو بيعتبروا الليبرالية بتعتبر أو بيعتبروا أنفسهم أقرب إلى القانون الطبيعي من الديمقراطية الشمولية. القانون الطبيعي يسيبه كل إنسان ينمو إنه شجرة مستقلة بعقيدة يختارها بأخلاق يختارها، والمجتمع لا يتدخل إلا لو كانت الشجرة دي هتتداخل مع شجرة تانية. لكن اللي عايز يقوله هنا إن هذه العقائد كلها مبناها على أن الخالق لا يشرع، بل النظرية الطبيعية تحديدا مبناها على أن الخالق لا يدبر. ما احنا عندنا إيه؟ في بيقولوا ما فيش خالق، في بيقولوا يوجد خالق لا يدبر وبالتالي ولا يشرع، في بيقولوا يوجد خالق يدبر ولكن إيه؟ لا يشرع. الصحيح أن الله هو الخالق المدبر المشرع. فالجزء الفلسفي ده في غاية الأهمية. فكما أن العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية مستقل بذاته عن تدبير خالقه تدبره الأسباب والقوى الذاتية المودعة فيه، فكذلك الإنسان في هذه الفلسفة مستقل بذاته يدبر الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة دونما حاكمية إلهية ولا رعاية شريعة سماوية، فهو سيد الكون الحر والمختار بإطلاق، ومن هنا كانت له السيادة في التشريع مع السلطة في تنفيذ بتعميم وإطلاق، بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في العلمانية الشاملة بمنظومة القيم والأخلاق. هذا هو البعد الفلسفي للرؤية الكونية ونطاق عمل الذات الإلهية ومكانة الإنسان في الكون وحريته وسيادته في الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية، والتي كانت لذلك علمانية في النشأة والتطبيق. وأما في العقيدة الإسلامية فإن الله ليس مجرد خالق وفقط، وإنما هو خالق ومدبر، وكما أن خلقه دائم أبدا فإن تدبيره دائم أبدا، وله حاكمية في التكوين وفي التشريع ورعاية لكل عوالم المخلوقات. نحن نقرأ في القرآن الكريم عن نطاق عمل الذات الإلهية: ألا له الخلق والأمر، ونقرأ: قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإذا كان الله قد استخلف الإنسان لعمارة هذه الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا الظاهر إن الآية دي معناها خلائف يخلف بعضهم بعضا، وإن كان كون الإنسان مستعمل على عمارة الأرض أمر متفق عليه، فإن هذا الاستخلاف قد جعل الإنسان في التصور الإسلامي بالمرتبة الوسط، فهو نائب ووكيل وحر وقادر ومستطيع ومبدع، لكن في حدود الشريعة الإلهية التي هي بنود عقد وعهد استخلاف. نعم إنه ليس المجبر المهمش الفاني في الذات الإلهية، ولكنه أيضا ليس سيد الكون، وإنما هو خليفة لسيد الكون. وبعبارة الإمام محمد عبده، فإن هذا الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده، إنه الإنسان خلق الله، واستخلافه عن الله لا يخرجه عن مظلة التدبير الإلهي، بل يجب أن يظل دائما وأبدا في إطار هذه الرعاية وهذا التدبير، حتى أن عبوديته لله هي قمة حريته، لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. لأن طبعا هم بيقولوا الإنسان سيد الكون والحرية المطلقة من كل قيد. طيب قلنا الكلام ده قبل كده، احنا بنقول أنت حر ما لم تعص الله، فالحرية هنا قيدناها بقيود واضحة الشياطين الجن والإنس بيستعملوها، خلاص انتوا مقيدين للحريات. طيب نقول لهم البديل عندكم حرية مطلقة؟ لا يوجد حرية مطلقة قط. حرية مطلقة معناها فوضى، يبقى ده ياخد أي مال هذا ويعتدي على عرض ذاك قالوا لا، لابد من قيود. فعدنا نحن وهم على نفس الدرجة من حيث المبدأ، لابد من حرية مقيدة. قلنا فما القيد عندكم؟ قالوا نحن لكي نوسع مجال الحرية جدا، فالقيد عندنا أنت حر ما لم تضر. فقلنا لهم هذه العبودية لغير الله بحذافيرها، لأنه من الذي يحدد حدود الضرر؟ قالوا الفلاسفة الحكماء، وأجارنا الله وإياكم من لجان الحكماء. عندنا ما بيقولوا الحكماء والنخبة، تلاقي ساويرس ناهب أموال الشعب، دولة الإمارات أشفقوا على دولة مصر، أعرق دولة في الأمة العربية إن ما يدخلهاش المحمول، وهم كانوا بيركبوا 3G وقتها، فكان عندهم شبكة قديمة فكوها وعطوها هدية لحكومة جمهورية مصر العربية طبعا أثناء قبل الثورة. فلم تتكلف الشركة المصرية للاتصالات سوى مصاريف التركيب، طبعا عشان الإمارات صغيرة الشبكة ما كفتش غير القاهرة واسكندرية والطريق الايه الواصل بينهما، وراحوا عاملين الدقيقة وقتها بتلاتة جنيه ونص تقريبا على أساس ان هم شاريين الشبكة بالشيء الفلاني يعني. وكان الناس لسه مش مقتنعة قوي ان المحمول شيء مهم. شيئا فشيئا رجال الأعمال والأطباء ومهندسي الصيانة والمحامين، شرائح مهنية كتير بدأت تشعر انه حتى لو الدقيقة بجنيه ونص بتلاتة جنيه ونص وقتها ان المحمول بيقدم له خدمة مهنية جيدة. نكمل بعد ذلك. فالمقصود انه بعد ما بدأ المجتمع يتجاوب مع المحمول، وفي فترة التي بدأت شبكة المحمول تحصد أرباح، بيعت هذه الشبكة لساويرس بحيلة معروفة. ودايما ما نسمع لجنة حكماء نبص نلاقيه موجود في الصدارة، دائما يقفز في الكلام على ذلك. فبنقول هم عندنا القاعدة الشرعية أنت حر ما لم تعصي الله، هم بيقولوا أنت حر ما لم تضر، ما لم تضر رجعونا تاني أو أودوا بالبشر إلى أنهم يكونوا عبيد للبشر. يبقى ده هيحط لي قيود، طبعا هيقول أصل نواب الشعب هم اللي بيعملوا كل دي أمور، بيخضع للإعلام و ثم حتى لو افترضنا أنها نواب الشعب، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا هيرجعنا لعبودية الأهواء، هيرجعنا لأن التشريع يقوم به من لم يخلق ولا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى إذن هذه الحرية التي يقولون وفق هذه الطريقة امتهان، بينما الحرية وفق المفهوم الإسلامي بتقول أنت حر ما لم تعصي الله. يبقى أول ما الإنسان يبقى عنده 7-8 سنين عرف كل القيود الموضوع عليه، من الذي وضعها؟ الخالق. ولما شرعها؟ لأن فيها مصلحة المخلوق، كما قال تعالى في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا بالفعل إن إذا كان الكلام على الحرية فهم يجعلون الإنسان عبدا لكثير من العباد، وأما أو عبدا لهواه أو فريسة لجهله وعدم علمه بالعواقب، وكل هذا قد حماه منه إلهه ومولاه. يبقى إذن دي النقطة الجوهرية، يقول تلك هي على وجه الحصر والتحديد الجزئية الفلسفية التي تتميز فيها الشورى الإسلامية على الديمقراطية الغربية، إن في الإسلام إن الحكم إلا لله. الديمقراطية باعتبارها جزء من المنهج العلماني بتجعل الحكم للبشر. طيب احنا بنقول ان التشريع الاسلامي حمى الانسان ان يكون عبد الانسان اخر، يتحكم فيه. حمل إنسان منه يكون عبد لهواه، حمل إنسان من ان هو يكون حقل تجارب. فما مساحة العفو الموجودة في الشريعة ومحتاجة ان الناس تشغلها بما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان. مساحة العفو هو التشريع من عند الله، فكل ما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان وكرامته وآدميته وإنسانيته جاءت تشريعاته مفصلة، وترك الباقي اللي ما فيهوش كبير خطر. يعني في البيع والشراء ما مش هنتكلم على التفاصيل اللي مثلا الجملة والقطاعي ولا لا. في البيع والشراء الشرع قال ايه؟ السلعة تكون في غاية الوضوح، الثمن في غاية الوضوح، طريقة الدفع في غاية الوضوح، لكي يكون كما قال تعالى تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. رضا حقيقي ينصرف منه الطرفان راضيان كل منهما عن الصفقة، وكل منهما بيدعو لصاحبه بالبركة، غير لما بقى في جزء مستتر. انت السلعة خدتها كوم على بعض كده وما عرفتش تقيمها، تقول دول هيطلعوا 5 كيلو بقوا كويسين، وبعدين تكتشف ان هم 3، تقول انا اتغلبت بعد ما كنت راضي املا انهم يكونوا 5. والتاني ممكن العكس، الشرع لم يأذن، ان البعض بيسمي ده رضا، لم يأذن للمتبايعين ان يتراضيا رضا ناقص، رضا معلق على جهالة وغرر. الكلام ده ما يفرقش بتبيع جمل ولا بتبيع صاروخ، يبقى دي ضوابط أخلاقية لعملية البيع ألزم الشرع بها المتبايعين حتى تبقى دائما الإنسان معزز مكرم. التشريعات الإلهية هي التي تصون كرامته، فيبقى مساحة العفو في مساحة تقبل الاجتهاد. ولو كانت مساحة كبيرة الخطر تؤثر على إنسانية الإنسان أو كرامتي أو أدبيتي أو تؤثر على استقرار المجتمع أو سلامتي، لا جاءت في شرع الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الـ أهم خلاف بين الشورى الإسلامية التي لا تكون إلا فيما لا نص فيه، أو تكون في فهم النص إذا كان فهمه يحتاج إلى تفسير، وبين الديمقراطية الغربية المطلقة التي ترى أن الناس يتركوا الشرع ثم يشرعون لأنفسهم. طب لو قلنا هتفضل اسمها ديمقراطية بس الناس يلتزمون بالشرع ولا يتشاورون إلا فيما لا نص فيه، بنقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الأمر قريب لكن مع بعض التحفظات اللي لازم تتضح نستكملها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نستكمل كلام في هذا الفصل الأخير على الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية، وانتهينا إلى هذا الفرق الجوهري بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية الذي يتمثل في أن الشورى تأتي بعد السيادة لله، تأتي بعد شرع الله تبارك وتعالى اللي هو فوق الحاكم والمحكوم، ولا شورى إلا فيما وسع فيه الشرع. الشورى عندنا في مجالين، مجال فهم النصوص الشرعية للقضايا التي تحتمل الاجتهاد أو النصوص الغير قطعية، ومجال الأمور التي مساحة العفو أو الإباحة في الشريعة، وهي مساحة كبيرة في باب المعاملات تملأ بما تقتضي المصالح الآنية وبالتالي العلماء بيسموها المصلحة المرسلة، أو بيسموا ما يمكن أن يضاف إلى الإلزام العام أو المنع العام بأنه سوف يتم بناء على مصلحة أرسلها الشرع لعدم الحاجة إليها في كل زمان ومكان تركها، وإنما نبه على أصولها. يبقى المصلحة المرسلة باب من أبواب التشريع في المعاملات بيحتاج لاجتهاد ونظر وشورى. إن نقول من أمثلته مثلا قوانين المرور، الإلزام بقوانين المرور، قوانين المرور داخلها إيه؟ حاجات إلزام وحاجات منع، عدم تجاوز السرعة، عدم هذا الأمر، بنقول في مصلحة شرعية كلية وهي الحفاظ على النفس والمال. وإن هذا الأمر أشار إلى الشرع إجمالا، ليه ما فيش في الشرع قانون مرور؟ هو ده بقى القضية، هنقول الشرع أتى بالأمور الثوابت الكلية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وأرشد إلى قواعد التشريع بحيث أن احنا ممكن نيجي في زمان نضيف إيه هذه القوانين. يبقى المجال الشورى في هذا الايه، في هذا المجال. الديمقراطية بحكم وضعها، حكم تعريفها، حكم فلسفتها، هي جزء من العلمانية، هي جزء من فصل الدين عن الحياة. لما بتقول التشريع للشعب سواء كالديمقراطية المباشرة التي لا وجود لها الآن، أو الديمقراطية النيابية، ما لا تفرق ولا تفصل. البعض هيقول طب هو انت بتتكلم في بلاد المسلمين، هل يعقل او هل يتصور ان يوجد نواب مسلمون يخالفون الشريعة؟ والله طالما انت قيدتها هو ده المطلوب، ولكن بلاش يبقى القيد ضبابي وغامض وسري. طالما ان هو قيد كده كل الناس بترحب بيه، ليه نخليه غامض وسري وضبابي؟ لا سيما واحنا شايفين ناس بتقول لا خلينا مع مواثيق حقوق الانسان. طب هي المواثيق دي يقول لك بتوافق الشريعه في 90% من الامور، طب وال 10% الثانيه؟ بلاش 10%، في لو في جزئيه خلاف واحده بين مواثيق حقوق الانسان وبين الشريعه، القاعده العامه عند التعارض بنقدم مين؟ في ناس بيقولوا نقدم مواثيق حقوق الانسان عشان ما نبقاش منعزلين عن العالم. تعريف الليبراليين للحرية ما يتعارض مع التعريف الشرعي، ما احنا عندنا حرية في الشرع. تعريف المعاصرين للمواطنة، احنا عندنا ان غير المسلم يعيش في الوطن اللي احنا عايشين فيه وله حقوق وعليه واجبات، ولكن هب ان الناس الان بتدي تعريف مغاير للمواطنة أو تعريف ما بيصطدم مع الشريعة، أنه اللي هيقدم. يبقى ما ينفعش نقر بمبدأ، حتى كمسألة عقضية ما ينفعش نقر بمبدأ التشريع لا للشخص ولا للشعب اللي بعد كده هيتحول إلى مجموعة أشخاص عبر الديمقراطية النيابية، ما ينفعش نقر هكذا ونسكت. لازم نحدد مجال عملهم، هذا التشريع اللي يبقى ناشئ عن الرجوع الى اراء الناس، ايه القواعد اللي ضبطاه اللي هي فيما وراء الشريعة، بعد اللي يبقى تطبيق الاحكام الشرعية التفصيلية واستصحاب مقاصد الشريعة فيما يشرع من مساحات العفو، لان دي حيلة كبيرة جدا. ساعات يقول لك مقاصد الشريعة، طيب تقول له ماشي، علم مقاصد الشريعة ده من أعظم العلوم، أنت بتتكلم ليه على مقاصد الشريعة دلوقتي؟ ما هو الخطر تلاقي واحد يقول لك هو أنتوا ما فيش وراكوا غير الحدود، وإحنا قلنا كتير إحنا بنقول الشريعة ككل، ولكن مثلا كمثال هو يقول لك الحدود، إيش الحدود؟ قطع يد السارق عشان ينزجر. طب لو إحنا شفنا إن السجن ما هو عقوبة حققت نفس المقصد الشرعي، مين اللي قال لك؟ يعني لو كان السجن يحقق نفس المقصد كان الشرع خير بين القطع والسجن. لو كان السجن افضل زي ما هم بيقولوا في واقع الامر، هم بيقولوا السجن افضل، كان الشرع شرع السجن وقال هذا اتهام للشرع بأنه اختار العقوبة القاسية الغير مناسبة الغير حضرية إلى غير ذلك من الكلام، بدعوى أنه يحقق مقاصد الشريعة وهو لا يحققها أكيد. وحتى لو افترضنا الاختيارين المتقاربين، يعني أنت دلوقتي واحد يبعت ابنه يشتري له جرنان الأهرام يقوم راح شري له الأخبار، يقول له ليه الراجل ما كانش عنده الأهرام، يقول له لا بس مش أنت عايز تقرا جريدة وخلاص جبت لك الأخبار، هل ده يعد تصرف سليم؟ طب ليه هم يجروا الحكم الشرعي الموجود الواضح الممكن تطبيقه ويجيبوا غيره ويقول لك أصل بيحقق نفس المقصد؟ امتى أجل المقاصد بقى؟ لو راح ما لقاش الأهرام مثلا في المثال اللي قلناه، وبدأ يحاول يعرف أنت بتقرأ أي جريدة صباحية ولا أنت لك غرض خاص لا يوجد إلا في الأهرام. فلو هو قال لا أنا جبت ما لقيتش دي وجبت دي على اعتبار أن أنا أعرف أن أنت عموما عايز جريدة يعني تطلع عليها ممكن تعتبر ده ولد نبيه، لكن لو هو ساب اللي أنت عين المنصوص عليه رغم أنه لقاه قدامه وادعى انه جاب ما يحقق المقصد يبقى دي سفاهة، فضل انه يبعد عن المقصد خالص، يسيب انت قايل له هات الاهرام يقوم روح يجيب ميكي ماوس، ما هم يقولك ما دي بتتقرى ودي بتتقرى، ما هو ده يعني ده احيانا اللي هم بيعملوا بيبقى نوع من ذلك، يقولوا مقاصد الشريعة انتم مشكلتكم التمسك بحرفية النصوص، وأن الكلام أيسر من كده بكتير، أنت نحن عبيد لله ويأتيك الأمر الواضح الصريح الممكن التطبيق، ما ينفعش معاها أنت تفهم المقاصد ليه؟ عشان لما تعجز تعمل أقرب حاجة إليه، عشان لما يجي مسألة ما عندكش فيها أمر أصلا، يبقى فهمك العام لمقاصد الشريعة تقول آه والله لما يجي تاجر سايب المساعدين بتوعه او العمال عنده وكاتب لهم السلعة الفلانية احنا بنشتريها بثمانية بيعوها بعشرة، وجات له سلعة جديدة وما يقدرش يراجع صاحب المحل والسلعة مكلفة عليهم 16، يقول والله احط نفسها مش الربح ابيعها بعشرين. فهمه لطريقة إدارة مدير المكان ومقاصده وهامش الربح الذي يصبو إليه هتخليه يعرف يجتهد فيما لا نص فيه. يبقى معرفة المقاصد علم في غاية الشرف، نعم، وغاية الأهمية، مش من أجل هدم، احنا عندنا النص الشرعي المباشر أكيد بيحقق المقصد تماما، الاجتهاد معناها يعني أنا بجتهد في اللي ما فيهوش نص واحتمال احقق المقصد واحتمال لا حسب دقة الاجتهاد والفهم من واحد للتاني، لكن اكيد ما ينفعش اجل شيء واعدل عنه الى اخر مع وجود العين ما امرت به، ده مع البشر لاننا لن احيط علما بكل مقاصدي، فالحل السليم والمباشر والامن انفذ اللي هو قالهولي بالضبط، بلجأ للمقاصد لما ما لقيش الأعجز عن تطبيق اللي هو أمر به، أو يجي موقف ما فيهوش فيه أي تعليمات، فأعمل إيه؟ من فهمي للمقاصد في الأمور الأخرى أقدر أجتهد. فإذا إحنا بنقول الشورى بعد تنفيذ الأوامر الشرعية التفصيلية المحددة، عندي حاجات عندي شورى في فهم او المسائل الاجتهادية، دي شورى بين العلماء الشرعيين، وعندي شورى في باب المصالح المرسلة، حاجة استجدت وتحتاج مصلحة واحتاج الزام عام ان الدولة تقول قانون المرور لا امشي ما تمشيش الزم اليمين، فهيجي يقول له انت شوف ليه احنا افتقرنا الى سند يتيح للحاكم ايا ما كان بقى يعني للدولة محسمة مؤسسة تشريعية بغض النظر، ليه افتقرنا الى سند شرعي يخليه يقول تمشي سرعة زيادة سرعة، لأن احنا عندنا الحكم إلا لله، ولا يستطيع أن يلزم أحد الناس إلا بسند شرعي. فلو لا أخذوا بالكم عشان مصالح الناس متغيرة، الشريعة أذنت لأولي الأمر إنه لما يجد مصلحة معتبرة وكان الشرع أطلقها لعدم الحاجة إليها ودلت عليها مقاصد الشرع، إنه هنا يتدخل بالإلزام بالفعل أو الترك استنادا للمصلحة الشرعية الكلية، مع إن مفيش نص تفصيلي. يعني حتى برضو المساحة دي في النهاية لم يؤذن للي هيملاها، بغض النظر سميناه مجلس الشعب سميناه برلمان، إلا بإذن إيه شارع، عشان أنا ببقى في الآخر كفرد مسلم عرفت من أين استمد هذا الشخص أو هذه الهيئة أو هذه المؤسسة سلطتها إنها تقيد حريتي أو تمنعني من تصرف ما أو تلزمني بتصرف ما. لا يستمد أحد ذلك إلا بسلطان شرعي. يبقى إذن حتى هذه النقطة احنا ذكرنا نقاط أبرز نقطة اختلاف كما يقول الدكتور محمد عمر، وبيعيد التأكيد على مساحات الاتفاق عشان الناس اللي بتسيء الفهم. قال أما ما عدا ذلك من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة ورأي الجمهور واتجاه الرأي العام، وجعل السلطة في اختيار الحكام وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وفي عزلهم هي للأمة، وكذلك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء، فإنها على وجه الإجمال مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية. يبقى ده أحد المجالات لما بنيجي نقول لا احنا بنرفض الديمقراطية أو بنعترض عليها، يقوم المخالف بخبث يقول يعني دول عايزين ديكتاتورية، يعني مش عايزين الناس تراقب الحكام. لا، في يبقى هنا التفصيل مهم في المرحلة دي. فالكل الكلام ده لا متفق عليه. وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات، سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وهو المبدأ الذي تعرفت عليه الديمقراطية الغربية، فإنه مما تقبله وتحتاجه الشورى الإسلامية، مما تقبله مقبول، يعني لما يقول مما تقبله الشورى الإسلامية، لكن مما تحتاجه لا أظن. وإن النظام الشرعي خلينا نعترف عشان برضو على الأقل عشان نحط الأمور في نصابها، والأمر الثاني حتى لا يتهمنا المخالف إن احنا عمالين نلفق في النظام الإسلامي، الإمام هو رئيس كل السلطات، ده نظام، وما عندناش مانع من الفصل لأن ما فيش إلزام شرعي بكده، لكن هو حتى هتلاقي في الديمقراطيات العريقة يعني دايما يقول لك ايه، في فترة بوش الاب حصل كذا، وفي فترة بوش الابن حصل كذا، في فلانة كلينتون حصل كذا، يعني ما زالت الدنيا برضو بتنسب الى رئيس السلطة الايه التنفيذية. وكل اللي هم بيقولوا ده نوع ما، احنا النظام الشرعي كان مباشر وصريح، وانه في ظل وجود رقابة من قانون شرعي واضح والامة كلها بتراقب على الحاكم في ذلك، الحاكم هو رئيس كل السلطات، يعني الحاكم هو اللي بيعين القضاء ورئيس القضاء. ما احنا عندنا كان بيحصل كده يعني، او في معظم او يمكن التأثير، عشان كده هو بيرأس السلطة القضائية، والحاكم هو اللي بيختار مجلس الشورى، ولا عبر او هم يشيرون عليه، فهو عضو هذا المجلس او رئيسه، وهو بطبيعة الحال رئيس السلطة التنفيذية. هل يقبل انا شوف احنا بنقول النظام الاسلامي عبر تاريخه كان الحاكم هو رئيس كل السلطات، بس في سلطات في المجتمع، عشان ما يقولوش لا دي كانت مجمعه في ايد الحاكم، لا، عمر ما السلطه في النظام الاسلامي حتى في اصاله في اشد العصور يعني انحراف عن الشرع ما حصلش ان السلطة اتجمعت في ايد الحاكم، ولكن كونه يرأس كل السلطات دي مسألة، وكونها تتجمع في مسألة تانية، مع الأخذ في الاعتبار شريعة شاعرة الأمر المعروف عن المنكر، وإن الشريعة حاكمة على كل أحد، فهو في النهاية مش في إيده سلطة بالمعنى، بل ما زالت السلطة الكبرى خارج إيديه، هي سلطة الأمة في مراقبة كل هذا الأداء ومحاسبته عليه. وحتجد معظم المؤسسات الناجحة قائمة على كده، في شخصية قيادية مسؤولة عن تناغم أداء المؤسسات كلها مع بعض. هم لما جاءوا يفصلوها في دول تجاوزت المكتوب إلى واقع معين، يعني عندك في الدستور الأمريكي عطى للبرلمان سلطة، يعني عطى للرئيس سلطات واسعة جدا تقارب النظام الإسلامي، لكن عطى للكونجرس سلطة حق الفيتو على أداء الرئيس في حاجات كتير. ولكن كعرف فلاسفة السياسة الأمريكية أسسوه إن الحق ده معطي للكونجرس كحاجة احترازية ما ينفعش يصرفه في استعمالها، وإلا الدولة تقف. عشان كده النظام الأمريكي أقرب ما يكون إلى النظام الإسلامي، في إن في سلطات والرئيس بيرأس كل هذه السلطات. فنعم هو عطى احتراز للكونجرس انه يعرف في عرق الاداء الرئيس. احنا عندنا الاحتراز ده عطينه للأمة اصلا، الأمة كلها تعرف تعمل كده. فاذا لكن بنرجع تاني نقول، هل مبدأ الفصل بين السلطات ان كان بيتطبق مما يحتمل النظام الاسلامي، مما يحتمله مع انه خلاف الاول، طب ليه هنعمله او ليه ممكن نقبل بيه؟ عشان ما تبقاش انت بيقولك ده انت بتهد نظام دولة، هي الدولة اقيمت على نظام ديمقراطي. واخطر حاجة في الديمقراطية ان تطلق حق التشريع دون تقيد بالضوابط الشرعية. احنا بنقول القضية دي وما عداها يقبل التنازل، وحنسميه تنازل عشان برضو احنا ما نبقاش ازدواجيين وما يقولش اصل انتوا فجأة كده امنتوا بالديمقراطية، لا بنقول ده تنازل. واحنا لسه رأينا ان الحاكم يبقى رئيس كل السلطات، وتبقى في سلطة الامة بتراقب على ادائه في كل السلطات دي. يبقى عايزين تقولوا لا ده هو ما بيرقص، عايزين نشوف طب فين ده في الدنيا موجود. يعني هو كلام نظري الى حد كبير، ومع هذا خلاص هتعملوه. احنا يهمنا قضية ايه، يعني سيادة الاحكام الشرعية والاليات قابلة للاخذ والرد. فكلام الدكتور عمارة ان مبدأ الفصل بين السلطات مما تقبله وتحتاجه الشورى الإسلامية، أظن لو اكتفى بقوله مما تقبله لكان الكلام يبقى أوفق. يقول هو بيستدرك على نفسه حقيقة. يقول بل ربما ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية يجعل السلطات في النظام الإسلامي أربعا بدلا من ثلاث، كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة بسبب إلهية الشعب. أنت بتكلموا في ثلاث سلطات، احنا بنتكلم في خمسة. سلطة عليا مطلقة مؤسسة للدولة، ودي مش موجودة في النظام الديمقراطي خالص، وهي الأحكام الشرعية الأصلية التي تلزم الحاكم والمحكوم. فده أصل عظيم جدا يحل معظم المشاكل التي يعاني منها النظام الديمقراطي. وعندك سلطة الأمة لا سيما سلطة المؤسسات الاجتهاد فيها، اللي هي سلطة واسعة جدا تستطيع أن تضبط هذه السلطة. لو بقى الثلاثة التانيين بقوا في إيد الإمام مفيش مشكلة. كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة بسبب إلهية الشريعة، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية، وفوق ذلك يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقي بين السلطات. ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان قد غادت من الناحية العملية سلطة التشريع وسلطة التنفيذ متمثلا في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم. هم بعد ما قالوا الفصل بين السلطات لقوا العملية مش ماشية، فاحتالوا على ذلك. هي حيلة في واقع الأمر، لما يقول ان الحزب اللي ياخد أغلبية في البرلمان يعني ايه بيقود عجلة التشريع، من حقه ان يشكل الحكومة، يبقى كده الحزب ده له مبادئ وله قيادة، بقت هي اللي جامعة بين الايه من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لان صعب جدا تخلي واحد عمال يعمل قوانين في اتجاه يعني، لو وده بعض الدول الاوروبية اللي عملت فصل كامل بين السلطات بتقع كل شوية وبتحتاج ايه لاجراء سحب الثقة من الحكومة او اجراء حل البرلمان حسب الدستور عاطي مين اعلى من مين. يعني الدول اللي هي حاولت تعمل فصل حقيقي وكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تعرضت لمشكلة. طب افرض تعرضه البرلمان عمال يحط قوانين اشتراكية والحكومة عايزة تنفذ اصلاحات اقتصادية ليبرالية، ما خلاص لازم حد منهم يعني لازم حد منهم يسيب. فساعتها في دساتير بتقول للحكومة ان تطلب حل البرلمان وتدعو لانتخابات جديدة، او للبرلمان هو يسحب الثقة من الحكومة لانه عمال ماشي في سكة وهي ايه ماشي في سكة. ومعظم الدول الديمقراطية قالوا لا خلاص، اما بعد ما قالوا الفصل بين السلطات وتورطوا فيه سحبوه تاني وقال لك ان الحزب اللي ياخد اغلبية تشريعية اغلبية في المجلس التشريعي من حقه انه يشكل الحكومة، وعشان المجلس يعمل اللي الحكومة عايزاه او الحكومة وهكذا. فيعني هو بيقول ان في معظم الدول الديمقراطية قالت سلطة التشريع والتنفيذ في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم. الأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتا إلى حد كبير. طبعا مثلا يعني نموذج حصل في تركيا في وقت من الأوقات، وإن كان دلوقتي كانت الحكومة التركية بتتجه إلى الصداقة مع العالم الإسلامي، العودة إلى حضن العالم الإسلامي مرة تانية، والجيش بيعمل اتفاقيات مع إسرائيل تصنيع سلاح وكذا وكذا، فبدأ الدولة كما لو كانت دولتين. فالفصل يعني ليس يعني دائما هم يلتزمون به. يقول أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية فهو الأقرب إلى تحقيق مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات والأكثر تحقيقا لسيادة القانون عن باقي السلطات. يقول ولقد أدرك هذه الحقيقة، ده يعني خلاصة كلامه، هو بين نقاط الاتفاق والاختلاف، نقطة اختلاف جوهرية جدا، في نقاط اختلاف ليست جوهرية، وهو قال ممكن الشورى الإسلامية تحتمل انك تاخد انها تاخد في نقاط الخلاف الغير جوهرية النموذج الديمقراطي، وممكن النموذج الديمقراطي ياخد اللي كان في الشورى وتردد في بعض هذه المواطن أنه أفضل، وكأنه أميل إلى أن الشورى أفضل، ولكن لا بأس أن احنا ناخد بالإيه بالآليات الديمقراطية سواء في عملية الفصل بين السلطات أو المسألة النيابية أو غيرها. هو كده تقريبا انتهى من ما يريد أن يقوله، ويعزز نتائج بحثه بنقول عن باحثين غربيين. فيقول ولقد أدرك هذه الحقيقة، حقيقة التمايز بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية في مصدر القانون في كل منهما، العلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة الإسلامية وفي القانون الروماني وقارنوا بين الفقه الإسلامي وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية، فأدركوا هذه الحقيقة ولفتوا إليها الأنظار وسلطوا عليها الأضواء. لقد كتب المستشرق دافيد دي سانتيلانا عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي فقال إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب، إما رأسا وإما عن طريق ممثليه، وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم. فهو قانون دنيوي أي علماني خالص الدنيوية، ثم استطرد مقارنا هذه الفلسفة العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلامي، فقال: إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك، فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه. يعني الخضوع للقانون الغربي هو واجب اجتماعي فقط، لكن في النظام الإسلامي الخضوع للقانون هو واجب اجتماعي وفرض ديني، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط أي كما هو الحال في النظام الغربي، بل يقترف خطيئة دينية أيضا. فالنظام القضائي والدين والقانون والأخلاق هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه. فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير، والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا تاما. ليه؟ لأن في النظام الغربي عندهم لا يلزم أن المسائل الأخلاقية تضع في القانون، لأن القانون بيتكلم على قيود مستمدة من قاعدة أنت حر ما لم تضر، وهناك مساحة من الأمور التي قد تعد بالمعايير الأخلاقية خطأ ولكنها لم تصل إلى الضرر بالآخرين فلا تجرم إيه؟ قانونا. هذا عند الديمقراطيين. لكن الليبراليين يرى أنه لا يوجد أحد من حقه أن يسمي تصرف ما بأنه خطأ، بناء على أن الدين لا، طبعا الدين عندهم معزول من الأول، وحتى العرف الاجتماعي والموروثات الاجتماعية. وبالتالي تكلم فقط في الليبرالية، بيقول تكلم عن حدود المنع القانوني عند وجود ضرر على المجتمع، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن يجرم لا قانونا ولا اجتماعيا. يعني أن أي تصرف مهما بدا شاذا لا ينبغي أن يجرم قانونا ولا أن يصدر اجتماعيا، بل الواجب أن تسن القوانين التي تحمي الأقليات، وما بيعملوش بها الأقلية الدينية، أي أقلية أي اختيار بيختاره الفرد، أو التي تحمي الأفراد من ازدراء المجتمع إذا خلفوا عادته. يعني هو ممكن يعمل قانون يقول تجريم سب البهائيين، تجريم سب الشواذ، أو يبقى القانون مضمونه كده، لكن يعني مش مجرد انه مش هيجرم الشذوذ، لا ده ايه، هيعتبر انك انت لو سبيت الشواذ فانت نقلت قناعاتك الشخصية وحاولت تفرضها على افراد اخرين. لو تقول له ما المجتمع كله بيزدري كده، ولكن ما عنديش حاجة، المجتمع ليس من حقه ان يفرض قانونيا ولا اجتماعيا، ده عند الليبراليين. عند الديمقراطيين الامر اقل سوءا. يعني فعند الليبراليين ان المجتمع ليس من حقه ان يفرض قانونيا ولا اجتماعيا على الافراد ازدراء فعل معين او تحقير شيء مما يفعله اي احد من الناس طالما لم يثبت انه يؤدي الى ضرر مباشر في المجتمع. هو بيقول ان بالنسبة للتعليم الاسلامية مقارنة، طبعا هو كان بيقارن بالديمقراطية الكلاسيكية في أوروبا، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير، والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعليم الأخلاقية توحيدا تاما، والأخلاق والآداب في كل مسألة ترسم حدود القانون. فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا. يقول: وذات هذه الحقيقة، حقيقة اختلاف فلسفة الشورى وقانونها الإسلامي عن الديمقراطية وقانونها الوضع العلماني، يؤكد عليها المستشرق السويسري مارسيل، فيقول: ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوروبي الحديث. سواء في مصدريهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية. فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو إرادة الشعب وهدفه النظام والعدل داخل المجتمع. وأما الإسلام فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن والبحث عن التقرب إلى الله باحترام الوحي والتقيد به. هذا الرجل يعني يفهم الإسلام أكثر مما يفهمه كثير من المسلمين. طبعا التقرب إلى الله بالتطبيق شرعه الذي سوف يحقق العدل والمساواة والحرية دون أن يدخل فيها الهوى البشري، ولا أن تصطدم بعضها ببعض. أنت عندك الاشتراكيين عشان يحققوا العدل في زعمهم بيجوروا على الحريات، والليبراليين عشان يحققوا الحريات بيجوروا على العدل. احنا بنقول الشريعة انت ابتداء تلقائيا بتتبعها عبودية لله تبارك وتعالى، وبتستفيد من وراء ذلك ان هذا تشريع الهي. البشر بيحاولوا يوصلوا للعدل والحرية والمساواة، فتجور احدى هذه المعاني على المعاني الاخرى. بالتشريع الاسلامي حتصل للجميع باذن الله تبارك وتعالى. فاذا الهدف الرئيسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب الى الله باحترام الوحي والتقيد به. فالسلطة في الاسلام تفرض عددا من المعايير الاخلاقية، بينما تسمح في الطابع الغربي ان يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم. يقول هكذا شاهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز في البعد الفلسفي بين الشورى الإسلامية وفقهها وبين الديمقراطية الغربية وقانونها. ثم يقول إن الشورى في حقيقتها هي اسم من المشاورة، والمشاورة هي استخراج الرأي، فهي في حد ذاتها أدخل في الآليات، آليات استخراج الرأي، وهي بهذا الاعتبار لا يمكن أن تكون نقيدا لآليات الديمقراطية. وأما التمايز بينهما فإنه يأتي في الموضوع الذي نعمل فيه هذه الآليات ونطاق عمل هذه الآليات. فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا إلهية لسلطات عمل وإعمال آلياتها، تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من الأمر. أمر هو لله، أي تدبيره الذي يختص به سبحانه، وأمر هو في مقدور الإنسان وفيه تكون شورى. وفي القرآن الكريم عن الأمر الأول ألا له الخلق والأمر، وعن الثاني وشاورهم في الأمر. وبحكم خلافة الإنسان لله فإن أمره وتدبيره أي حاكميته الإنسانية محكومة بإطار أمر الله وتدبيره التي هي حاكمية الله وحدود الشريعة الإلهية. ففي المرجعية وفي الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية، وليس في الآليات والمؤسسات والنظم والخبرات. إن الديمقراطية كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح، على حين نجد الشورى كفريضة إلهية تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة، فتعطي الصلاح الدنيوي بعدا دينيا يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح، مع ضرورة التنبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة جميعا، ذلك أن نظام الدين كما يقول الغزالي لا يحصل إلا بنظام الدنيا. فنظام الدين بالمعرفة والعبادة، ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، فنظام الدنيا شرط لنظام الدين. كلام في غاية الأهمية في غاية الفقه يعني. وبالتالي نقول من يدعو إلى صلاح الدين لابد أن يحاول صلاح الدنيا. فحتى لو وقفت ده كلام الدكتور عمار أبو، فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا فيجب عدم الاستهانة بذلك، وخاصة إذا كان البديل هو الاستبداد المفسد للفرد والمجموع وللدين والدنيا معا. وأخيرا، فسواء كان الأمر أمر الشورى الإسلامية أم أمر الديمقراطية الغربية، فإن هناك فارقا بين المثال وبين الواقع عند الممارسة والتطبيق، وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل المبادئ والفلسفات دون المثال الذي يصوره الفكر لهذه المبادئ والفلسفات، وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائبا ودائما على طريق الاقتراب بالواقع من المثال، فينفسح الأمل دائما وأبدا أمام التسابق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء. وإلا فإن الإنسان إذا حقق كامل المثال انتهى جدول أعمال الحياة الإنسانية، وحل القنوط محل التطلع لتحقيق المزيد والمزيد من الآمال. لقد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية في تاريخ الأمة والحضارة الإسلامية أدنى بكثير جدا من مثال هذه الشورى في الفكر الإسلامي. أيضا لا نوافق على أنها أدنى بكثير جدا، قد تكون أدنى يكفي ذلك. يقول: وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية، هذه أدنى بكثير جدا جدا، والواقع يقول سواء على نطاق الدول التي شنت حروب بأكاذيب كحرب أمريكا على العراق، أو أخلاقيات الساسة والرؤساء الذين وصلوا بحملات انتخابية مدعومة من أصحاب رؤوس أموال وغير في الديمقراطيات العريقة، فما بالك بغيرها. لم تمنع هذه الحضارة الديمقراطية من إنتاج العنصرية والحروب الدينية والقومية والاستعمارية والنظم الفاشية والحروب الكونية التي جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الإبادة والتدمير، ولم تمنعها من أثرة رأسمالية متوحشة والتي جعلت 20% من البشر هم سكان الشمال الديمقراطي يستأثرون ب 86% من خيرات العالم، تاركين 14% من ثروات العالم ل 80% من السكان. ناهيكم عن أن هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح، تليها تجارة المخدرات، تليها تجارة الدعارة، ولم تمنع من أن يكون ما ينفق على القطط والكلاب والخمور والطرف المستفز أضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم. فلا الشورى تمثل الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح، ولد يعني بمعنى أنها كأساس نظري لابد يكون هناك إرادة لتطبيق، ولا الديمقراطية هي الحل السحري لمشكلات المجتمع المعاصرة، وإنما الحل هو الكدح الإنساني كي تكون التطبيقات للشورى أو للديمقراطية أقرب ما تكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان. في الواقع الشورى طبقت بدرجة مقبولة جدا وأنتجت حضارة 14 قرنا، ولكن يبقى دائما النقطة الجوهرية، يمكن من باب الواقعية في الطرح أن نتعايش مع نظام ديمقراطي بشرط أن يكون فيه وبوضوح قيد عدم مخالفة الشريعة، ليكون بذلك قد تنازلنا عن آليات الشورى وقبلنا بآليات الديمقراطية، ويمكننا أيضا أن نتنازل عن المناظرة أو الموازنة الدقيقة بين هذه الآليات وأي هذه الآليات يعني أقرب لتحقيق المقصود، وأن نعتبر باب الآليات مما يقبل التنازل كما ذكر. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من ما أردنا تدارسه من كتاب الدكتور محمد عمارة، وإن شاء الله اعتبار من الأسبوع القادم نعود إلى كتاب العلمانية دكتور صفر وإلى كتاب أصول الدعوة دكتور عبد الكريم زيدان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.